أدل الناطق بلسان لجنة تدابير التعرية لإنقاذ المتضررين من الاختطاف الكسري في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في حديث يوم 21 الأحد، قال فيه إن شرذمة الخائنة باك جنه التي كانت تحبس أكثر من 14 مواطناتنا اللواتي قد اختطفتهن جماعيا، وذلك بغض النظر عن الاستنكار الداخلي والخارجي الشديد والمطالبة بإرجاعهن، أشترط قبل أيام ما يسمى باستقرارهن في المجتمع بعد الانفراج عنهن. وبتزامن مع ذلك يتشتت أوباش السلطة العاملة والقوى المحافظة اليمينية المتطرفة بأنه تلاشت للشمال الآن ذريعة الإصرار على حبسهن القسري. وهذا مسرحية مقائدية ثانية أخرى اصطنعتها شرطمة العاملة بغية تستير الحقائق عن فضائيها في الاختطاف الجماعي إلى الأبد وإخماد التنديد الاجتماعي على الحبس القسري لمواطناتنا وضغط الرأي العام المحلي والخارجي المطالب بلقائهن مع أفراد عائلتهن وإرجاعهن. إن شرذمة العاملة التي أعلنت بصخب عنهن مع صورتهن الشخصية فور اقتيادهن إلى كوريا الجنوبية بعد استدراجهن واختطافهن في وادي النهار تتشتت الآن باستحالة الإعلان عنهن بحجة حماية أمنهن، وهذا سفسطة غريبة غير معقولة. لا تترك شرذمة الخيانية مواطناتنا حتى يعربن عن إرادتهن حرا خشية من انكشاف جرائمها في الاختطاف الجماعي وأعمالها لا إنسانية ولا بسبب أمنهن. بما أن شرطمة باكنة الخيانية لا تستطيع أن تثبت عزيمة مواطناتنا وإرادتهن في رجوع إلى أحضان الوطن بالإغراء والتحديدات بشتى ألوانها، تحاول جعلهن إلى عجزات تماما بعد حبسهن في المكان النائي إلى الأبد. كما يكون هناك احتمال وجود النساء المقتولات سابقا من بني مواطناتنا المحبوسات حتى الآن من قبل شرسة باك جنه ووحشياتها. إن المسرحية المكائية المسماة بالاستقرار التي اصطنعتها شرطمة باك جنه الخيانية تؤد تحديات شرسة لإصرارنا العادل والمطالب الإجماعية لرأي العام الداخلي والخارجي بإرجاعهن دون قيد وشرط. يجب لأوساط كوريا الجنوبية ورأي العام توحيد الذمة في العالم ألا تغتفر أبدا على العمارة الوحشية ولا الإنسانية من جانب شرذمة باك جنه. إننا لن نغتفر أبدا جرائمها للاختطاف الجماعي وأعمالها لا إنسانية، وسنمضي في خوض نضال الرامي إلى إنقاذ مواطناتنا وإحضارهن إلى أحضان الجمهورية حتى النهاية.